نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء تقبل الله منا ومنكم جميعا، ثم نبتدئ اليوم بإذن الله تعالى الكلام فيما جاء في الرياء أو فيما يتعلق بهذا الناقض أو هذا القادح من قوادح الإخلاص وهو الرياء. ولا بد من عقد مبحث يستوفى فيه الكلام عن الرياء، لأن طريقة شارح فتح المجيد كما تعرفون أنه يريد أن يستوفي المسألة على قدر مبحث الكتاب، ولو أراد أن يستوفي المسائل على مباحثها التي تستوفي مسائلها كلها ما وفى هذا الكتاب إلا في مجلدات ضخمة. لكن يعني على طريقتي في شرح هذا الكتاب، وهي أنه ما من مسألة تحتاج إلى بسط مبحث لبيانها على الوجه الذي يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، إلا وسرت في ذلك. يعني الإخوة اللي هم متكئين كده تقربوا، موضوع الاتكاء ده الحقيقة يعني أنه فصيلة مش ليس بحميدة. يقول: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله. التحدث بما عمله، هذا الباب يمكن أن نعنونه بباب قوادح الإخلاص. قوادح الإخلاص، ونعطي هذا الباب رقم واحد، يعني هذا واحد من قوادح الإخلاص. والحقيقة إنه لابد من معرفة ما هو الرياء وما هي حقيقته وكيف التخلص منه، إن هذا هو المطلوب. يعني المراد منه ليس معرفة الاسم والنهي عنه وإنه أمر عظيم، لكن إيه هو حقيقته بالضبط وكيف يتخلص منه العبد، لأن هذا مما تعم به البلوى، وهذا مما لا يخلص منه إنسان. وإن تفاوتت قدر الذي يبتلى به كل عبد، وإن تفاوت القدر الذي يبتلى به كل عبد، فهو أحد نواقض أو قوادح الإخلاص. الرياء أحد قوادح أو نواقض الإخلاص. وحتى تعرف الرياء لابد من معرفة الإخلاص، لأنه بمعرفة الإخلاص يعرف الرياء. ليه؟ لأنه ضده تماما. يعني أول وجه الضدية بين الإخلاص، أول وجه أوجه الضدية للإخلاص هو الإيه؟ هو الرياء. لأن الرياء هو أول خطوة من خطوات الشرك، أول خطوة وأول درجة من سلم الشرك هو الإيه؟ هو الرياء، والعياذ بالله. يقول في مدارج السالكين فيما يتعلق ببيان الإخلاص، ويتعلق أيضا ببيان آفاته التي أعظمها الرياء، يقول قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقال له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال الفضيل بن عياض هو أخلصه وأصوبه، وأخلصه وأصوبه أي العمل الحسن هو إيه أخلصه وأصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه، فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن مخلصا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، الخالص أن يكون لله كله جميعه، والصواب أن يكون على الإيه على السنة. ثم قرأ قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الآية اجتمع فيها أمرين أسلم وجهه لله لواحد وهو محسن اثنين، قال فإسلام الوجه لله أي إخلاص القصد والعمل لله، إخلاص القصد والعمل لله، والإحسان وهو محسن يعني معنى الإحسان هنا أي معنى هو محسن متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، متابعة رسول كذا لآخره، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي الأعمال التي كانت على غير السنة، الأعمال التي كانت على غير السنة أو الأعمال التي كانت أو أريد بها غير وجه الله، فإن قسمت من جهة السنة فهي هباء، وإن قسمت من جهة الإخلاص فهي هباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا، إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، لا يغل معذرة، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومعنى لا يغل عليهم أي لا يبقى فيه غل، لا يبقى في قلب المسلم مع هذه الأمور الثلاثة غل، ولا يحمل غل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه من القلب بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. يمكن الحديث ده هو جايبه من باب انه عايز يقول يعني انه الاخلاص من احد اسباب نفي الغل عن القلب. انت عارفين معنى الغل يعني ايه؟ يعني ايه معنى الغل؟ هو الغل منه الحقد ومنه الحسد ومنه تمني زوال النعمة من الغير ومنه تمني رفعة النفس دون الغير. يعني الغل اجمع من الحقد ومن الحسد واجمع من تمني زوال النعمة من الغير. تتولد من الغل. افتح عليك. تولد من الغل. هو جميع. فالحاصل ان الغل هو الجامع لكل شر في النفس بحيث ترجو النفس السوء للغير والخير لها فقط. ترجو النفس السوء للغير والايه. طبعا هذا الغل اللي هو ده معناه يعني يوجد في قلب العبد متى وجد العبد لنفسه قيمة ومتى اعتبر لذاته شأن. متى وجد العبد لنفسه قيمة ومتى اعتبر لذاته شأن. لكن متى ينتفي هذا المعنى اللي هو الإحساس ده اللي هو التصور ده اللي هو الشر ده؟ إذا انتفت ذاتيته عنده مش عند غيره، عنده هو، لأنه هو صاحب القلب ده. فالقلب ده يستجمع الخير متى ويستجمع الشر متى؟ يستجمع الشر متى أو متى وجدت للنفس عند النفس قيمة. فبقى إيه عايز دي؟ عايز دي فوق. فكل ما يشوف واحد في خير يحزن، ليه؟ هو عايز دي مش عايز دي. لكن لو زابت هذه وصارت لا قيمة لها هنا عند النفس مش عند الغير، يبقى ما إيه لو شاف خير في الغير يمكن لعله يطلب له الزيادة، يطلب له ليه الزيادة، ويتمنى إن كان خيرا أن يرزق منه مع بقاءه عن صاحبه. يقول بارك الله له ما شاء الله لا قوة كده يعني. ليه؟ لأنه لا يرى للنفس قيمة. فكيف تزوب ذاتية النفس؟ هناك ثلاثة أمور ذكرها النص. الأمور الثلاثة دول متعلقة بأمور ذاتية برضو، مش ثلاثة كده يعني على سبيل الاختيار أو ثلاثة جم جزافا، لا، ده من لدن حكيم خبير. أول واحدة من الأشياء الثلاثة التي لا يغل معها قلب العبد المؤمن، يعني التي لا يجد لنفسه ذاتية وتزوب ذاتيته عند نفسه، الإخلاص. لأن الإخلاص معناه أن يكون العمل كله لله. يعني العمل كله لله يعني ليس للنفس منه شيء، مش كده؟ لأن عارفين أن الناس تعمل العمل زي ما حنشوف ونفهم على ثلاثة أقسام رئيسية يتفرع منها قسم أول أن يعمله لله خالص، وقسم ثاني أن يعمله لله وللغير مشترك، وقسم ثالث أن يعمله للغير خالص، يعني طرفين وإيه هو السطر، مش كده؟ طيب الأول ده بعيد بقى، مفيش لله شريك، يبقى ده لله خالص، يبقى كل ما سوى الله ساقط، صح؟ بما فيه إيه النفس. طيب لله وللغير او للغير خالص، يعني طالما دخل الغير هو، يبقى الغير ده ممكن يكون اول واحد في مين؟ النفس، مش كده؟ عشان كده قالوا ما يرائي المرائي الا لطلب قيمة النفس، لانه اشتعر لنفسه قيمة، فعايز العمل ده مش يقدر في الاخير، لا، وعايز لنفسه، يعني عايز وجاهة، ثناء الناس، خدمة الناس له، ما في ايديهم من اموال، دفع مذمتهم، زي ما هنشوف اسباب الايه الرياء او الدافع على الرياء. طيب ساعة يعمل العبد العمل لله خالصا، يبقى هنا بتسقط ايه ذاتيته، يبقى كون ان هو يعني يصلي عشان غير يقول ما شاء الله ده راجل مصلي، دي سقط عنده. يصوم حتى يقال انه صوام، سقط عنده. ما نفترض بقى من القسم الاول ويعمل العمل لله خالص، يعني يتصدق حتى يقال جواد، صوت عنده. يبقى هذا لا يتصور منه ان يبتغي للذات قيمة، يبقى ذاتيته ساقطة، يبقى مش هيبقى عنده غل. ليه في الجزئية دي؟ لانه لما بيخلص لله في العمل، حتى لما واحد يقول له جزاك الله خير ربنا يكرمك، يوم يبكي ويزعل قوي، لانه خايف ان العمل اللي هو بيعمله لله يطير، لانه هو كل امله وكل رجاءه انه يعمله ايه لله خالص. يبقى ده مش هيحصل عنده غل، مش هيحصل عنده يقول يا سلام لو اعمل كمان والناس تسني اكتر، يا سلام لو انا احسن واحد والناس تقول عليا خير. ما يتفرقش مع حتى لما يقول له يا راجل ده انت مالك اعمالك قليله كده، انت مالك تعبان في حالك كده، يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، يعني لا يلتفت الى ثناء ولا الى ذم، فالذاتية تسقط. اذا الغل هينتفي لانه هو اساسا مش طالب لدي ايه علو. تلك الدار الاخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. اسمع للاخر بس، اسمع له. واضح؟ فيجي ايه يبقى عامل حسابه انه دي تسقط. ف طبعا لو جه مثلا حد اثنى عليه من غير ما يقصد او من غير ما يقصد، خلاص ده النبي صلى الله عليه وسلم تم هذا زي ما هنعرف في الكعاز وصف المؤمن. لكن هو اساسا لا طالبها ولا يرجوها ولا بيدور عليها ولا. ده اول امر، ان هناك من اعمال العبد الذاتية، اعمال العبد اللي بيعملها منه لله سبحانه وتعالى كده، اذا اسقط ذاته منها كان ذلك كان دليلا على انه لا يطلب بها ايه علو الذات، ذاته هو، فبالتالي ما يحصلش من جهة دي غل، يعني من جهة دي اجتماع الشرور في النفس اللي هو اللي هو دافعه ومقامه ايه طلب العلو للذات والشر الاخرين. والامر الثاني مناصحة ولاة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين، مناصحة الاول بعد اللزوم. مناصحة ولاة الامر، انت عارف ان الانسان بيطلب الرفعة لذاته بعلاقاته بالاخرين، ان بيطلب الرفعة بعمله الذاتي. واحد ممكن يدي درس عشان الناس تقول عليه ما شاء الله ده عمله سوي، يصلي عشان الناس يعمل كذا، يتصدق، حتى يغني، يقف في الميدان يغني في الشوارع كده مثلا، يعني عشان الناس تسقف له تقول ده ايه صوته حلو، اي حاجه. المهم ان هو يطلب بعمله الدنيوي او ديني ايه ذاته، فالمخلص بتسقط عنده، يبقى ايه من الجهه دي الغل مش هيجي. طب في جهه تانية اللي هي جهه علو الذات بالعلاقات الاخرى، العلاقات بذوي الذات، علو الذات بالعلاقات بذوي الذات. يعني انا اعرف الراجل ده والراجل ده حاجة ايه تخينة قوي، فطبعا لما اعرفه فالناس تقول عليه ايه ده يعرف فلان، وده سلطان وده امير وده غفير وده كبير وده كذا وده ذوي مال وده ذوي جاه كده، وعادة الناس انها تتفاخر بذلك مش كده. يعني يقولك انا اعرف فلان بيه، فلان باشا، الامير الفلان، السلطان الفلان، فهو بيرفض علو ذاته بالايه بالانتساب الى ذات هي عند الناس مرتفعة مش كده معروفة، الامير، فيقولك ده صاحب الامير. طب الامير خلاص مرتفع عند الناس يعني، فيبقى لما يصاحبه طيب. اذا هو عندما ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى اول شيء يمكن ان يضيع هو تلك الايه العلاقة، لا تلك العلاقة لو نصح وامر بالمعروف ونهى عن المنكر، اذا اول شيء ممكن يقدم قربان هو تلك العلاقه، لان صاحبك اذا سكت له يحبك، واذا نصحته ينقلب عليك، صاحبك اذا سكت له ايه احبك، واذا نصحته انقلب ليه، لانك بتظهر نصيحه معناه ايه تخلصه من عيوبه مش كده، نصحته العسل اذا خلصته من شوائبه. فانت يا فلان معلش انا بحبك والله في الله بس فيك كذا، طبعا بصورة النصيحة يعني بينك وبينه في السر وكل حاجة، نسيبك بقى مش هنقول انه فضيحة لا، بكل ضوابط النصيحة، بس متى اظهرت العيب تقلبت النفس. لكن لو في ثناء، واحنا بنشوف الامراء والسلاطين في التاريخ القديم ان كانوا الشعراء يتزلفون لهم ويكتبون لهم القصائد والمدائح عشان ينالوا من ايه من دنياهم، حتى يعني يمكن ان يحولوا عيوبهم الى مزايا، عيوبهم البينة يحولوها لمزايا عشان ينالوا مما عنده. في المقابل العلماء اللي كانوا بينكروا كانوا الامراء بيعملوا فيهم ايه يعني يصل الى القتل، صح؟ طيب يبقى اذا اللي هو بيطلب علو الذات بالمعرفة وبالعلاقات، لو كان عايز العلو ده مش هينصح، صح؟ لانه عارف ان النصيحة ثمنها ايه غالي، وهو عايز يبقى وجيه، عايز يبقى فيش حد احسن مني، بل ممكن يوشي عند صاحبه على الاخرين، يوشي عند صاحبه على الايه عشان لا تنقطع علاقتهم ولا تبقى الا علاقته هو فيعلو، زي ما عملوا مع امام احمد بن حنبل. اول ما المأمون المؤتمن مسك فايه اوشوا عنده اهل الكلام بعلماء اهل السنة كلهم، لغاية ما ايه صفصفت على الامام احمد بن حنبل، قتل من قتل وعذب من عذب والاخر ليه، على اساس بقى تبقى ايه المسألة ليهم هم بس، ويبقى الساحة لهم هم فقط. وده في تاريخ كثير وكثير، وفي حال الناس يشهد بذلك، كل واحد بيعتز من باب وجاهة ذاته. اما الذي لا يرى للذات قيمة، يوم ايه ما تيجي تقول له الحق، يعني ان هو مسألة الحق ومسألة ان يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فتيجي تقول له ده انت لو كلمت الامير ولا كلمت الكبير ولا كلمت صاحبك في كلمتين زي دول هيتربك، مش هيعرفك تاني. لو هو يرى للذات قيمة هيعمل ايه؟ ليه؟ لانه عايز بقى دي تعلم. لو هو لا يغل، لا يغل على قلبه على ذلك، ولا يتمنى رفعة هذه مع حتى والشر في الغير، وعايز الخير بس، ودي ملهاش قيمة عنده، يوم ينصح حتى وان سقطت العلاقة التي بينه وبينه. عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في اكبر نصيحة، اللي هي مع مين؟ مع اكبر روس اللي هم ولاة الامور، مش كده؟ لان دي اللي بقى دايما معاها العقاب. لان انت الصاحب اللي مش ولي امر ممكن يعني كلمتين بس، ده بكلمتين بطل الكلام ده خلاص مش عارف. لكن لما يكون ولي امر هيعمل ايه؟ يعني في سلطان عليك، وبالتالي هتخسر كثير. لكن هو لا يرى للذات قيمة، فبالتالي يقول لك لا، الحق احق ان يتبع. يبقى ده امر ثاني الدافع عليه هو اسقاط اسقاط الايه؟ الذات. وما دام الذات انتفت يبقى معناه ما فيش ايه؟ معناه ما فيش ايه؟ فيش غل، فيش غل، فيش تمني رفعة الذات دون الايه؟ الاخرين، مش كده ولا ايه؟ تمني الخير في النفس والشر في الغاية في الاخرين. والثالث لزوم الجماعة. معنى لزوم الجماعة معناه انه ايضا لا يرى للنفس ذات. معروف ان الانسان في علاقاته بالاخرين يريد ان يكون ذو شأن في وسط المجموع، لما يكون المجموع دول قرناء، يبقى اما علو ذات بعمل ذاتي، واما علو ذات بايه؟ بعلاقات مع ذوي الذوات ومراء والسلاطين وولاة الامور، واما بين قرناء بقى، يعني انا وزيد وعبيد زي بعض في سن واحد وفي شكل واحد وفي طعم واحد وفي لون واحد، بس انا عايز ابقى ايه؟ مميز. ابقى مميز ازاي؟ خالف تعرف، ان خالفت تبقى. لكن لما تبقى زيك زي الناس اهو الكل جه والكل راح، مش هيقولوا سيد راح ولا سيد جه، مش هيتحس بيك، مش هيبقى لك ايه؟ ذات مميزة، صح؟ فالعبد الذي يريد لنفسه ذات يعمل ايه؟ يخالف عشان يعرف، صح؟ يشق ده فعلا. ليه؟ لانه يريد ان يكون رأسا حتى ولو كان في الباطل. اما الذي لا قيمة لذاته يعمل ايه؟ بيلزم حتى لو زادت ذاته مع قرناء، مش ايه يعني، بس هو حاسس ان هو ده الخير، هو عارف هو ده الحق. فاذا هذه الثلاث لو وجدت، معنى كذلك ان صاحبها من المخلصين، تساوي صاحبها من الذين لا يريدون علوا في الارض، تساوي صاحبها لا يريد ان يكون له ذات لها قيمة الا في الاخرة بقى، واضح؟ اما في الدنيا فلا يلتفت. تساوي لا يغل، لا يغل عليهم او مع هذه الثلاث، يعني قلب ايه؟ مؤمن، ماشي. تساوي انتفاء تمني الخير للنفس والشر للاخرين، او العلو للنفس والشر. يبقى جماعها ايه؟ الاخلاص. يبقى اللي هي يساوي، اللي هو يساوي ايه؟ انتفاء الذات، انه ما فيش، انه مالوش يعني، ما فيش لقيمته اللي هو النفس، يعني ما لا يتصور معه ان هو بيرجو فيها حاجة. وانت هتفهم ان المرائي سر رياؤه والدافع عليه هو ايه؟ دي هو ده السر. ولذلك شوف الثلاثة دول كلهم ايه؟ جميعهم الايه؟ ابتغاء وجه الله. لان اللي بيخلص في العمل معناه انه ايه؟ بيبتغي وجه الله. اللي بينصح ولاة الامور، ينصح، كلمة ينصح مش يفضح، لا، ينصح بضوابطها. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على ضوابطه، على مراده هو مش مرادك انت. ينصح برضو يبقى ايه؟ يبتغي وجه الله، ما يبتغيش وجه الامام، لانه لو يبتغي وجه الامام هيعمل ايه؟ طيب لزوم جماعة المسلمين حتى وان كان زي ابن مسعود، يقولوا له يا ابن مسعود رضي الله عنه تنكر على عثمان بن عفان انه يتم في الحج وتصلي معه، ايه ده؟ انت مش علمتنا ان كده غلط، والسنه 2 ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2، وصلى عمر ابو بكر 2، وصلى عمر قال إنما تحبون إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الايه في الفرق. هو كاره بس ده الأولى والأحب لدين الله عز وجل، واضح؟ يبقى ايه هنا أولاله، ما يبقى رأس في ايه ويعمل خلاف وفتنة في المسلمين وشق العصا وشق الصف، لا يبقى مع الصف لأن مصلحة الصف أولى من مصلحة المسألة الجزئية دي، افهم. يبقى إذا ايه النفس هنا ايه زائبة، يعني معناه يبتغى مش وجه النفس، لأن لو هو بيبتغى وجه النفس يقولك لا أنا شايف كده وما رجعش عن كده وهكذا، واضح؟ ودواء هذا الغل واستخراج أخلاقه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. عرفتوا الحديث ده بقى؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب ايه قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ايه من ورائهم. طيب، وقد تنوعت عبارات أهل العلم والسلف وأهل المقامات والإخلاص فيما يتعلق بالإخلاص والصدق والقصد، فقالوا الإخلاص، فقيل هو إفراد الحق. بلك بقى انقل التعريفات دي، انقلها عندك كده لو بتكتب يعني أو تهمش الكتاب في أي حاجة، في جلدة الكراسة في أي حاجة. وقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. إيه هو الإخلاص؟ إفراد الله إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، يعني لا يكون لك مقصود بطاعتك إلا هو سبحانه. إفراده إفراده، خد بالك من كلمة إفراده، لأن المشرك بيجعله لله، لا بيجعله لله بس لا يفرده به، يعني بيجعل العمل لله بس بيجعل ما بيفردوش به، لأنه بيجعل معه إيه غيره، بيجعل معه غير، مفهوم؟ وقالوا أو وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. طيب ماشي، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، يعني ايه؟ يعني هذا الفعل الذي يؤديه العبد يصفيه تماما وينقيه من ان يلاحظ فيه المخلوقين، يعني ايه؟ يعني بحيث انه حينما يعمله لا يكون فيه شائبة نظر الى مخلوق، من حيث انتظار سناء من المخلوق، من حيث ان يراه مخلوق، من حيث ان يعلم به مخلوق، يصفي ساعة يعمل عمل لا يصفيه من هذا تماما. وقيل التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، يعني حتى عن ايه انك انت تلاحظ، لان انت لو لاحظت عملك ده قادح من قادح الإخلاص، لأنه بيورث الكبر، بيورث الكبر، واضح؟ الذي يوصل إلى العجب، الذي يوصل إلى العجب والعياذ بالله. أنت لو لاحظت عملك لاحظت ولو شعرة وقلت والله ده أنا إيه، يعني إن أنا أو ديني مثلا بعمل أو بسوي أو بتعلم أو أي، فلابد يبقى الإخلاص تنقية العمل حتى من نفسك، عن ملاحظة المخلوقين حتى عن نفسك. والصدق التنقي من مطالعة النفس، الصدق التنقي من مطالعة النفس. المخلص لا رياء له، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، المخلص لا رياء له يعني لا ينظر للمخلوقين، والصادق لا يعجب بعمله. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا الصدق إلا بالإخلاص، لأنه هو مدام لا يطلع، هو بنفسه لا يطلع، مش معناه هيكون بينتظر طلع الناس وهو لا يطلع، لأنه إذا انتظر اطلاع الناس هو أول. وقيل من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. ليه؟ لأنه رأى في عمله من الخير والحسن ما لا يعلمه إلا الله. فنقصان كل مخلص في إخلاصه، فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، بقدر رؤية إخلاصه. فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا مخلصا. فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا مخلصا. وقيل الإخلاص، هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. لأنه لو فرق الظاهر عن الباطن فحسن الظاهر إذا مش مخلص. طب لكن لو حسن الباطن يبقى ده إيه؟ أصدق. والرياء أن يكون ظاهره خير من باطنه، الرياء أن يكون ظاهره، خير من باطنه. والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، مرتبة أعلى. وقيل الإخلاص، نسيان رؤية الخلق، يعني عندما تؤدي العمل تبقى ناسي تماما ان في خلق غيرك يمكن ان يروا هذا العمل، بدوام النظر الى الخالق، وتبقى انت قلبك متعلق بكليته الى ان يتقبل منك خالقك هذا العمل. الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر الى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، نعوذ بالله من الخزلان. ومن كلام الفضيل، ترك العمل من اجل الناس رياء، والعمل من اجل الناس شرك. ترك العمل من اجل الناس رياء. ليه؟ لانك حسنت صورة نفسك بادعاء الاخلاص بترك العمل، اذا فقد رعيت نظر الناس الى نفسك، صح؟ رعيت نظر الناس الى ايه؟ فتركت طاعة الله عز وجل. يبقى ما الدافع اللي هنا هو ايه؟ ابراز النفس، فده رياء. والعمل من اجل الناس لما تشوفهم تعمل، لما تشوفهمش ما تعملش، بدأ ايه؟ شرك، والعياذ بالله، مش كده؟ والعمل من اجل الناس شرك. والاخلاص ان يعافيك الله منهما، يعني من هذا وذاك. واضح يا اخوانا ولا ايه؟ وقيل لسهل اي شيء اشد على الناس؟ فقال الاخلاص. الاخلاص. نعم، كل العلماء دائما اذا تكلموا عن الاخلاص قالوا هو عزيز، لانه ليس لها فيه نصيب، لانه تعرفين الاخلاص اسقاط حق الايه؟ النفس، فمش هترجوه. هي اصلا النفس ترجو ايه؟ نفسها، النفس ترجو نفسها. فلما تيجي تقول لها لا ده انا عايزك ترجو عدم نفسك، يبقى ده صعب عليها ولا لا؟ ها؟ الاخلاص اي شيء اشد على النفس؟ فقال الاخلاص لانه ليس لها فيها نصيب. وقيل وقال بعضهم الاخلاص الا تطلب على عملك شاهدا غير الله، غير الله عز وجل. ليه؟ لان انت إذا كنت تعمل عمل وكل أهمك وأملك أن يطلع عليه الله وحده، يبقى أنت لا ترجو عليه شهيدا إيه غيره ولا مجازيا سواه، ولا مجازيا سواه، فلا تطمع إلا فيما عنده. يبقى لو أنت فعلا انحصر كل قصدك وكل أملك في ثوابه وحده، عندئذ إيه؟ عندئذ إيه؟ مش هتنتظر بقى من الغير أيا كان بقى ما عند الغير، أيا كان ما عند الغير. وقال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وده واضح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام الإيه؟ إمام المخلصين صلى الله عليه وسلم، واضح ولا إيه؟ وقال يوسف بن الحسين، وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، فكأنه ينبت على لون آخر، يعني يدفع من جهة يتولد من إيه؟ من جهة أخرى. وقال أبو سليمان الداراني، وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء، إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. ليه؟ لأنه شعر لا ده سوى ده جاه ده قال ده عاد ده شاف ده مشاوف خلاص، وغير لا متغير لا متعلق له إلا بالله العلي الكبير. طب نكمل بعد الصلاة. هذه النقولات السابقة التي مرت وهذه الأقوال في وصف الإخلاص إنما هي لبيان حقيقة الإخلاص الذي ينافيه الإيه؟ الذي ينافيه الرياء، مش كده؟ وحقيقة الإخلاص، وحقيقة الإخلاص هي تصفية العمل من كل شوب. ما هي الشوائب، ما هي الشوائب التي تخالط العمل فتفسد الإخلاص؟ ما هي الشوائب التي تفسد الإخلاص؟ واحد، أول هذه الأعمال التي تفسد الإخلاص وتشوب العمل: طلب التزين في قلوب الخلق، طلب التزين في قلوب الخلق، حيث ان انت تبقى يعني تسعى الى ان ترى الى ان ايه تنال مكانة مزينة في قلوب الايه الناس، تنال مكانة مزينة في قلوب الخلق. بدا احد الاسباب التي تدعو الى الرياء، او هو ايه واحد من الامور التي تخالط الايه الاخلاص. اثنين، طلب مدح الخلق، طلب مدح الخلق، طلب مدحهم، يعني اما طلب التزين في قلوبهم بحيث ان هم يبقى ايه انت يعني تصر عندما ترى انهم يحسبوك بخير، واضح؟ طبعا اثنين بتتفرع على نمرة واحد، لانه اذا طلبت التزين يبقى تطلب الايه المدح باللسان، مش كده؟ ثلاثة، الهرب من ذم الخلق، الهرب من ذم الخلق. يبقى اذا هو يتصنع في العمل لغير الله عز وجل هربا ايه من ذم الخلق. أربعة، طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم، يعني اللي هو إيه بقى؟ ما في أيديهم، اللي هو ما في أيديهم، طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم. عايز الناس تبقى إيه؟ دايما تسعى في خدمته وتسعى في طلبه، وقضاء حوائجه، وقضائهم حوائجه، وقضائهم حوائجه. خمسة، غير ذلك من العلل والشوائب، والتي عقد متفرقاتها، والتي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان، هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. يعني إذا كانت هذه الأمور الأربعة أو أي حاجة إيه غير هذه الأربعة، أي حاجة غير هذه كائنا ما كان. يبقى هي دي أسباب الرياء وبواعث الرياء، لأن ده إيه؟ هي دي الشوائب التي تخالط الإخلاص، ولا يحقق العبد الإخلاص إلا إذا تخلص من تلك. يبقى إذا كانت هي دي شوائب الإخلاص، يبقى هي تسوي إيه؟ اللي هي الرياء، لأسباب الرياء وبواعث الرياء. يبقى هي دي الأسباب التي تدعو العبد إلى أن يرائي، مش كده؟ ولن يصير العبد مخلصا إلا إذا تخلص منه، مش كده؟ طيب كيف يتخلص العبد منها بقى؟ كيف يحقق العبد الإخلاص ويتخلص من شوائب الرياء، من شوائب العمل، من قوسين الرياء؟ كيف يحقق العبد الإخلاص ويتخلص من شوائب العمل، من قوسين الرياء؟ اولا، لاسباب بقى الخلاص من الايه، من الرياء، بعد ان عرفت ما هو وما حقيقته. التخلص من رؤية العمل، التخلص من رؤية العمل، وكيف يكون ذلك؟ يعني كيف يتخلص هو من رؤية عمله؟ لان في واحد يقول لك انا بصلي الحمد لله وانا، يبقى اذا هو ايه؟ ممن يرى عمله ويعده. ما دام بيرى عمله ويعده، يبقى هيتسرب اليه شوائب الايه؟ العمل، اللي هي شوائب الاخلاص، مش شوائب الرياء، لا، شوائب الاخلاص. ده الرياء هو اللي شوائب الايه؟ الاخلاص. يتخلص العبد من هذه اللي هي من رؤية عمله بمشاهدته لمنة الله عليه، بمشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه. يعني واحد بيصلي أو بيصوم أو بيطلب علم أو بيذكر أو بيغض بصره أو بيأمر بمعروف أو بينهى عن منكر أو بيتقي الله في مطعمه أو إلى أي بر، من الذي أعانه على هذا؟ الله سبحانه وتعالى. ومن صاحب الفضل عليه في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. وهو لو ترك ونفسه مش كان، لم يكن ليفعل هذا العمل، أي عمل بقى، صح؟ واضح؟ خليك معايا. وإنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو. من الذي أوجب عمله؟ ما شاء الله كان، مش كده؟ ولا هو ما شاءه هو؟ كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مش كده ولا إيه؟ فهنا ينفعه شهود الجبر وأنه آلة محضة. يعني إيه؟ يعني يعرف كويس جدا إن هو ليس له فضل في هذا العمل من قريب أو بعيد، وأن الله عز وجل قد أعانه على جبر نقصه، وأنه سبحانه وتعالى قد تفضل عليه بأن جعله ممن يشاء الخير. أنت ربنا من عليك وخلاك تشاء الخير بدلا من أن تشاء الإيه؟ الشر، اللي هو الهدى، اللي هو الإيه؟ الهدى. وأنه آلة محضة، أنت آلة محضة، كان قادر ربنا سبحانه وتعالى كان يحول قلبك إلى الإيه؟ إلى السوء. وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، ده هو لما يرى فضل الله، مش معنى أنه يعتقد أنه هو ملوش، يعني أنه هو لم يفعل هذا إلا كالمسحور، لا، أنه هو يرى فضل الله عليه حتى يرى نفسه كإيه؟ كشجرة تحركت أو كآلة حركها محركها. يبقى عندئذ حيرى أن الفضل لمن؟ يبقى مش ممكن حيرى عمله، بل حتغلب رؤية فضل الله رؤية العمل، حتغلب رؤية فضل الله رؤية العمل، بحيث ان هو ايه؟ ان هو حيعرف ان ما هو فيه من خير ليس من نفسه، انما هو من فضل الله عليه، وان كان هو قام اختاره وشاءه، الا انه من في ظلال ومن خلال نعمة الله عليه وتوفيق الله وهداه. فتغلب رؤيته لهدى الله ونعمته، وحمد لله على ان وفقه للخير، تغلب ايه؟ رؤية النفس لعمل النفس، تغلب رؤية النفس لعمل النفس، لان الانسان بين رؤيتين، بين ان يرى يقول لك عمله فيقول له الحمد لله انا راجل بصلي، يبقى انا صالح، يبقى انا من اهل الخير، فتبقى رؤيته منصبة على هذا حتى يصل به الى ايه؟ الى انه خير من كذا، زي فرعون، زي ابليس لما امر فاستكبر لانه كان يرى في نفسه الخير، انا خير منه، يبقى ايه اللي خلاه وصل الى انه وقع في هذا الجرم العظيم اللي هو ايه؟ رؤية العمل، رؤية عمل النفس، رؤية عمل النفس ورؤية ذات النفس. العبد عند مطالعة منة الله عليه يمكن ان يحول الرؤية والتفكير والهم بدلا من ان تقع رؤيته على رؤية خيرية نفسه، ان تقع على فضل الله عليه، فيستقل عمله، وفي نفس الوقت يعلم ان هذا العمل ان كان خيرا فهو من فضل الله وليس من صنعه هو، وليس من ايه؟ من صنعه هو. مفهومة ولا مش مفهومة؟ واضحة ولا؟ فحيصل به الحال الى انه يرى نفسه كأنه شجرة يحركها الله سبحانه وتعالى، كأنه آلة يحركها الله. ده ايه بقى؟ من كتر تركيزه على رؤية الفضل، مش هو شجرة فعلا، لا، هو كأنه من كثرة انه قد ألغى امام فضل الله قيمة نفسه، وامام توفيق الله اختيار نفسه، فسقطت اختيار نفسه وقيمة نفسه، وغلب عليه رؤية المنة، رؤية الايه؟ المنة. فحمد الله سبحانه وتعالى وهو يدري ويعلم ان هذا الذي هو فيه هو فضل من الله وليس بذاته. يبقى عندئذ هتسقط رؤية العمل، وبالتالي هتسقط الايه؟ هتسقط رؤية الذات. مش واخد بالك؟ ما هي رؤية العمل، عمل هيبقى ايه؟ العمل رؤية العمل فيه رؤية العامل، رؤية العمل فيه رؤية الايه؟ العامل. اقول الله دي ما شاء الله جميلة، فيصر اللي صنعها لانه ايه؟ هذا الجمال منسوب اليه. فانت لما تقول انا صوام، او مثلا تقول قد صمت او قمت او عملت او فعلت، رؤية العمل فيه رؤية الايه؟ العامل. واذا رأي العبد نفسه يبقى ده تولد عنده ايه؟ مولد الرياء، تولد عنده مولد الرياء، وانقدح عامل الايه؟ الاخلاص، شيئا فشيئا بقى، شيئا فشيئا، حتى لا يعمل العمل الا لنفسه. يعني الاول يرى العمل مع انه عمله لله سبحانه وتعالى، بس لما بقت عين تنصب على رؤية العمل، وانعكس رؤية العمل على رؤية العامل، فصار لا يعمل العمل بعد ذلك الا لايه؟ الا لنفسه، مش لله سبحانه وتعالى. بينما اذا رأى الامر من جهة منة الله وفضله، يبقى خلاص هنا سقطت بقى، يبقى اللي جاي بعد منه الدرجة الثانية والثالثة والرابعة في شوائب الاخلاص مش هيوصل له، لأنه انقدح خلاص انقطع الطريق، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره والفاعل فيه سواه، والله وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر منه إنما هو من الله وبالله سبحانه وتعالى، لا من العبد ولا بالعبد، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا. خد بالك من كلمة أبدا دي، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. يبقى إذن خلاص دي القاعدة بقى، إن أنت عارف إن اللي أنت فيه ده ولولا فضل الله عليك ورحمته، طبعا هو الخطاب عموم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم لا سيد ولا علي ولا زيد ولا عبيد ولا عمرو ولا، ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة بعد أن استقر بهم المقام في الجنة جزاء على ما قدموا من عمل الخير بفضل الله ومنته ورحمته، قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يبقى إذن يعني ولولا فضل الله عليك أن ثبتك على الحق وحال بينك وبين الركون إليهم، يعني لو خلي بينك وبين نفسك دون فضل الله ومنته وكرمه عليك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، مش كده؟ وهذا الركون القليل كافي في الهلاك، هذا الركون القليل، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولو ايه؟ ولو شيئا قليلا، صح؟ يعني ما تقولش لي ده هو شيئا قليلا مش هيضر، لا، ده شيئا قليل كافي في الهلاك والعياذ بالله. وقال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اذا فقضية العمل الصالح والتوفيق اليه وتجهيز النفس له وحب القلب إليه وميل النفس إليه وطمأنينة القلب به وليونة الجارحة على أدائه، كل ده توفيق من وفضل من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى العبد إذا شاهد هذا المعنى يبقى مش هيتسرب إليه إيه؟ مش هيتسرب إليه الرياء، مش هيتسرب إليه شيء بالإخلاص. لكن لو رأى العمل يبقى كيف يتحقق العبد الإخلاص، أو كيف يتخلص من الرياء؟ نمرة واحد: ألا يرى عمله. فبكيف لا يرى عمله؟ أن يطالع حقيقة الأمر، ده مش فضل منك، ما تجيش تقول إيه أنا عارف إن أنا عملت العمل بس أنا إيه هبص يعني، لا، ده دي حقيقة مش فيهاش فضل من النفس ولا يعني فضل منك على ربك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، بل انك انت المحتاج الفقير العاجز بذاتك، صح؟ بل هو فضل الله يؤتيه ما يشاء، بس انت مطالب انك ايه يعني ترفع الغشاوة عن عينك لترى الامور على حقيقتها، بس مش بقى فضل منك ولا تواضع ولا، لانه صريح القرآن هو ان هذا كله تزيين من الله وفضل ونعمة ورحمة، وانه اللي بيزكو فهو بفضل الله، وان اللي يزكي والله، وهكذا. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته، كل خير انت فيه فهو فضل من الله ومنه واحسانه ونعمته. انهم فتيات، احنا اتكلمنا الكلام ده في حكايه الهدى، وعرفنا في حكايه مراتب الهدى، وقلنا ان هدى البيان والدلاله اذا استقام العبد عليه وقبله يتفضل الله عليه بايه؟ بهدى التثبيت والتوفيق وخلق القدرة على أداء العمل وتزيين الإيمان في القلب. فاكرين الكلام ده؟ وأما ثمود لكن اللي يكفر بها ويكفر بنعمة بهدى الدلالة والبيان والإرشاد ويستنكف عليه، إيه اللي يحصل؟ يحرم بقى، ما هو أولى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، طيب العقاب يأتي بقى، لكن دكهم وأن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، مش كده ولا ايه؟ اما في المقابل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. اذا فهو فضل الله، فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله، فهو مجرد فضل الله سبحانه وتعالى. ومنته وإحسانه، وإحسان الله سبحانه وتعالى، ونعمته، وهو المحمود عليه. من الذي يحمد على هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمة وفضل. شوف واحد بيبص لنفسه بس يقول ايه، انا عينيا بتشوف، انا ودني بتسمع، انا رجل مثلا يدي بتطش، انا بقدر اتكلم، انا بقدر امشي. طب وده فضلك انت؟ هل ده حولك؟ هل ده من عندك؟ يبقى صلاتك وصيام لما تيجي تقول انا بصلي انا بصوم من جنس انا برا وانا بعمل، لان هذا فضل الله وهذا فضل الله، وهذه نعمة من الله وهذه نعمة من الله. ايش معنى دي؟ ارجعت الحول فيها الى الله، وارجعت فيها الفضل الى الله، وعند هذه نظرت اليها الى نفسك، وارجعت الفضل والنعمة فيها الى نفسك، وما فيش فرق بينهم. يبقى لي خلل في القلب، العمل في خلل في التركيب والاتباع والاضطراد، خلل في الايه؟ اللي في القلب. فالذي يخلص العبد من هذه الآفة، فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه. معرفة ربه ومعرفة ايه؟ نفسه. يبقى أول أمر يكون سببا في تخليص النفس من داعي الرياء ومن شائب الإخلاص هو ايه؟ ألا يرى. طيب كيف لا يرى عمله؟ يكون ذلك بمعرفة ربه ومعرفة نفسه. من هو ربك؟ هو صاحب الفضل، هو الذي هدى، هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو الذي من عليك وزين الإيمان في قلبك، هو الذي جعل قلبك فيه الهدى، هو الذي هداك للخير، هو الذي علمك، هو كل نعمة وخير. طب وانت نفسك ايه؟ انت عاجزة فقيرة حقيرة، لولا فضل الله لكانت من الايه؟ زي ما شوف بقى، إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مش كده؟ قضية محسومة. عارفين يبقى دول عرفوا ربهم وعرفوا ايه؟ أنفسهم. مش كده ولا ايه؟ عرفوا ربهم وعرفوا أنفسهم. عندئذ تستقيم معهم القضية. يبقى شائب الإخلاص وداعي الرياء ما يخشش بقى في القلوب دي. ده أول أمر. الأمر الثاني هو الخلاص من طلب العوض عن العمل. الخلاص من طلب العوض. العبد عندما ينظر إلى عمله، قلنا أن ده بإيه؟ يجعله ينظر إلى العامل اللي هو النفس. طيب أيضا لما ينظر إلى العمل ينظر إلى العوض. إذا العوض لابد أن يكون فيه عوض. العوض ده بقى إيه؟ يطلبه من كل من يرى العمل، مدام هو يراه، حتى يطالب به الخلق، حتى يطالب به الإيه؟ الخلق. فتجد مثلا ممكن واحد يقول لك يا أخي يعني أنت مش شايفنا احنا عاملين تعبين، يعني كأنه يريد أن يقول للناس لماذا لا تنظرون إلى أعمالنا، كأنه يعني يصل به الحال إلى ذلك. ليه؟ لأنه عندما رأى العمل رأى نفسه. طب هيرى العمل ليه؟ عشان يطلب عليه العوض. هو عمله كده عشان يبقى هباء منثور ويريد ان يجازى به. الذي يعمل العمل لله قلنا ان هو يرى فضل الله ومنة الله عليه ويستحي من قلة عمله حتى يتمنى لو ان الله قبله دون اجر. ليه؟ لانه يعلم ان هو لن يوفي الله حقه. لكن اللي بيرى عمله ويقول انا صليته، انا صمت، انا امرت، انا طعمت، انا عملت، انا سويت، انا علمت، اللي بيرى عمله كأنه يستحس من حوله على ايه؟ على العوض، على الاجر، مجازاة. يبقى لابد انه هو يسقط في نفسه الطمع في المجازاة، لان الطمع في المجازاة هو اللي بيخليه يطلب ثناء الناس. الطمع في المجازاة هو اللي بيخليه يطلب مال ما عند الناس. الطمع في المجازاة هو اللي بيخليه يطلب مدح الناس، يطلب تعظيمهم، يطلب خدمتهم، يطلب ألا يذموه، ده هو أهل الفضل أهل العبادة، كيف يذم؟ لابد أن يرفع. كل ده مبعثه إيه؟ الطمع في العوض. لكن لو سقط الطمع في العوض يبقى إيه؟ مش ممكن حينتظر من الناس عوض، لأن هو أصلا غير طمعان في إيه؟ في العوض، إنما هو يرجو رضا الله سبحانه وتعالى، يرجو أن يوفي بعض حق الله سبحانه وتعالى، لأنه يطالع شأن الله العظيم. مش كده؟ من منطلق إيه؟ معرفة الرب ومعرفة النفس، اللي هي دايما الزاوية اللي احنا دايما نتكلم فيها، والمقام اللي هو العبد عبد والرب رب. فالذي يخلص العبد من هذه الآفة، هو الذي يخلصه من طلب العوض على العمل، علمه بأنه عبد محض. يعني كيف يتخلص من طلب العوض؟ علمه بأنه عبد محض. عارفين انه ان العبد حينما يرى نفسه امام سيده يبقى كل اللي هو عايزه ايه؟ رضا سيده فقط، لانه عارف انه هو قيمته عبد، يعني هو خدام، والله المثل اعلى. فلما يبقى عند سيده من البشر، عبد عند سيد من البشر، يبقى كل امله ان سيده يقبض عليه بس، لانه هو عايش عنده بلقمته وهدمته، وعارف ان ده صاحب حق عليه، دي خلاص. فمحدش بيجادل ولا حد بيقنعه بالكلام ده، دي مسألة مسلمة.